إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك ويسبحونه وله يسجدون يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم على ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاة ومما درجات عند ربهم ومغفرة. لهم درجات عند ربهم ومغفرة. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أن لكم